بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة، كلاهما عن هشام بهذا الإسناد، أي فيما يتعلق بأكل لحوم الخيل. وقوله نحرنا فرسا فيها على أنها تنحر نحرا لا تذبح ذبحا، والقاعدة أنه يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وهذا أمر مجمع عليه، وإن كان فاعله يكون مخالفا للأفضل. والفرس يطلق على الذكر والأنثى. باب إباحة الضب. إذن الضب مباح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكله لأن نفسه لم ترغبه. والإنسان يكون هكذا مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قبل يومين اشتريت سمكا وبعض أهل بيتي لا يأكلونه، فأردت أن أعيب عليهم في نفسي، فتذكرت بهذه الأحاديث، أحاديث الضب، فقلت لا يحق لي أن أعيب على أحد لا يرغب أكل شيء. لكن يبقى الأمر عند الإنسان حينما لا يرغب بالشيء لا يرد نعمة الله ولا يعيبها، فنعم الله تعالى تستقبل بالشكر. ومن وجد نفسه تعاف شيئا لا يلزم بها. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل. قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكله لأن نفسه تعافى، ولم يحرمه صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لأحد أن يحرم ما أحله الله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا، وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بمثله في هذا الإسناد. وحدثنا أبو الربيع وقتيبة قال حدثنا حماد حا، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب حا، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول حا، وحدثني هارون بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا ابن جريج حا، وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت موسى بن عقبة حا، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة، كلهم عن نافع. وتأمل هنا: كلهم عن نافع. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان باثا للخير، يحمل عنه أناس كثير حتى يؤجر وينتفع وينفع غيره. فمن أعظم ما ينفع به الإنسان إخوانه الآخرين العلم النافع، لأن العلم النافع يؤدي إلى العمل الصالح، والعمل الصالح هو سبب الجنة وسبب السعادة الدائمة. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب بمعنى حديث الليث عن نافع، غير أن حديث أيوب

فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوارجها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. إذن الأرنب حلال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكل الأرنب، ولم يرد في الأرنب نهي، إنما ورد الجواز، فلا يحق لأحد أن يحرم ما أحله الله. وحدثنيه زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد حاء، وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث يحيى: بوارشها أو فخذيها. باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذف. الخذف حينما يخذف الإنسان يضع على أصبعه حصاة صغيرة ثم يدفعها بإصبعه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال: رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، فإنه لا يصاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن ويثقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف لا أكلمك كلمة كذا وكذا. إذن هذا ما يسمى بالزجر بالهجر، الزجر بالهجر. إذن هذا الحديث فيه النهي عن الخذف لأنه لا مصلحة فيه، بل يخاف من نفسدته، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا. وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائز، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يتمكن من صيدها إلا بهذا. وطرق الصيد الآن كثيرة جدا، ولا بأس لأن يصطاد الإنسان من أجل التكسب، ولكن بعضهم يصطاد لأجل النزهة فقط، إذا كان يأكله فهذا لا بأس به، أو يعطيه لمن يأكله بس، لكن يتركه أو يعلم أنه إذا صاد هذا المصيد لن يتمكن من إمساكه فيحرم عليه هذا. فلا يجوز قتل شيء من الدواب والطيور والأسماك عبثا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.